بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله جميعا قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال المصنف رحمه الله يذكر آيات التي فيها إثبات الكمال المطلق لله وتنزيهه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك تعاظم بلغ في البركة نهايتها وغايتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك يعني هذا فعل ماضي. تبارك أي تعاظم وبلغ الغاية في البركة، ولا يطلق هذا اللفظ إلا على الله عز وجل. فما يقول شخص لآخر: زرنا تبارك علينا بزيارتك، أو نتبارك بزيارتك، أو كلك بركة، لا، وإنما يصح أن يقال: فيك البركة. نعم. أو نسأل الله لك البركة. نعم. والبركة كثرة النفع وكثرة الخير، يعني بلغ فيها النهاية. وهذه الصيغة تفاعل جاءت في القرآن مضطردة في حق الله تعالى خاصة. إيه خاصة؟ يعني ما يجوز إطلاق على غير الله، ما يقول تبارك علينا ولا تباركنا بزيارتك. نعم. فلا يجوز إطلاقها على المخلوق، فلا يقال تباركت علينا ونحو ذلك. نعم. فإن الله هو المتبارك والعبد هو المبارك. نعم. الذي نزل الفرقان هذا أحد أسماء القرآن، وسمي فرقانا. نعم. لفرقه بين الحق والباطل. وكذلك الله عز وجل وصف التوراة بأنها فرقان، وقال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان. فبعض أهل العلم يقول فرقان وصف التوراة وهذا الأقرب، وبعضهم قال لا، الله عز وجل آتى موسى التوراة والفرقان والألواح والصحف. نعم. على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم هذه العبودية الخاصة، وذلك أن أشرف حالات العبد ما يكون فيه طاعة خالقه وموجده، فإن شرف المخلوق بطاعة خالقه سبحانه وتعالى. نعم. ليكون للعالمين للخلق وهم الثقلان نذيرا للذين فيهم أهلية للنذارة وللنذارة وأهلية للتكليف الذي له. يعني يخرج عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من ليس مكلفا من المجانين وغير المكلفين صغار السن والمعتوهين. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض، هذا فيه تفرده بملك السماوات والأرض، فيفيد اتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن جميع النقائص والعيوب. أيوه. يعني إذا كان فما ملك السماوات والأرض إلا لكماله سبحانه وتعالى، وهذا الشاهد. نعم. ولم يتخذ ولدا، نفي الولد لمنافاته. نفى الولد. نفى الولد لمنافاته صمديته تعالى، ولم يكن له شريك في الملك. نفي الشريك. نعم. نفي الولد يعني فيها نفي الولد. نعم. نفي الولد لمنافاته صمديته تعالى، يعني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، والصمد الذي لا جوف له أيضا، فليس عنده ولد لكماله وتوجه جميع الخلائق له سبحانه. ف فمن تنزيه الله عز وجل ما له ولد، فكيف نقول نصمد إليه وعنده ولد محتاج إليه؟ لا، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك لمنافاته لوحدانية الباري جل جلاله سبحانه. وخلق كل شيء فيه تفرده بخلق كل شيء. نعم. فقدره تقديرا، هيأه تهيئة، كل شيء على ما يناسبه ويشاكله. عندنا خلق وعندنا تقدير. الخلق الإيجاد، التقدير التسوية، يعني خلق الإنسان وسواه، يعني أوجد الإنسان وسواه في أحسن صورة، أوجد السماء وسواها في أحسن صورة. ذلك قال والذي قدر فهدى، والذي قال والذي خلق فسوى، أوجد وسواه الأحسن صورة. نعم، يعني عندنا أمران، ليس واحد، أمران سبحانه. نعم. فقدره تقديرا، هيأه تهيئة، كل شيء على ما يناسبه ويشاكله. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأفادت هذه الآية الإيمان بالقدر. نعم. إلى هنا. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.